أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وَأَنَّ

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات كذلك نجزي القوم المجرمين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما تشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون

متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات أرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا كماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وهن أهلها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو ولقى الله العظيم